بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن اتخى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقيت عدة مسائل في باب السهو وجملة من المباحث، نحاول قدر الإمكان في هذه الليلة إن شاء الله أن نتمها حتى نبقى عند باب جديد هو باب ما يكره في الصلاة، لأنه بعد هذا الدرس إن شاء الله سنتوقف حيث الامتحانات الآن، منها ما سيبدأ ومنها ما أوشك، وأغارب الأخوة الذين معنا مشغولون بمثل ذلك، فسنقرأ إن شاء الله ولا نطيل التعليق كالعادة كثيرا لعلنا ننتهي، لكننا سنبين بإذن الله تعالى ما يحتاج إلى بيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. هذا تحدثت عنه في آخر درس ليلة البارحة، نعم، ولكن الأخ أراد أن يربط الموضوع، نعم. وإن قل لم يبطلها، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص، بنت أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنها، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، يعني بنت ابنته زينب رضي الله تعالى عنها. وروي عنه أنه، وهذا يدل على ما عرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عنه من عطفه على الصغار ورحمته وشفقته بهم. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، ولا فرق بين العمد، وكذلك لأمامة ورد، نعم، ولا فرق بين العمد والسهو فيه، لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك، واليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رويناه، مثل ما تقدم من المشي والحك والتعوح وفتح الباب والتقدم أيضا والرجوع في صلاة الكسوف إلى غير ذلك من الأمور البسيطة، الحركات وغيرها، لكن إذا كثر مثل ذلك الشيء بحيث أصبح واضحا في الصلاة فإن العلماء يرون بطلانها، ولكن الحنفية أكثر الفقهاء تشددا في الحركة في الصلاة. ومثله تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف، والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف، يعني هناك ما يعرف القاعدة التي تكلمنا عنها كثيرا، العادة محكمة أو قاعدة العرف، فالعادة اعتبرت في كثير من أحكام الشريعة الإسلامية بشروط وضوابط معروفة ألا تخالف نصا من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد مرت بنا نماذج كثيرة في كتاب الحيض وأيضا في الطهارة، وستأتي أمثلة أيضا في أبواب آتية، وبخاصة ما يتعلق بالعيوب، وأخص من ذلك ما يتعلق بالصناعات وغيرها، وفيما يتعلق بالطب ونحو ذلك، فإن العادة لها اعتبار معروف في ذلك. الفرض والنافلة ولا تختلف؟ سيأتي يتكلم المؤلف سيذكره. تطمئن أي شيء غير واضح أوضحه إن شاء الله. قال: والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف فيبطل الصلاة إلا أن يفعله متفرقا. وقلت لكم مرارا الذي يعتبر في ذلك لا يعتبر من يتشدد ولا من يتساهل، فإنه يؤخذ أواسط الناس، ما يعتبرها واسط الناس عادة يعتبر عادة، الطويل طويل والقليل قليل. نعم، استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الأكل والشرب، متى أتى بهما في الفريضة عمدا بطلت، لأنه ليس من جنس الصلاة ينافيها. كيف إنسان يصلي في صلاة في عبادة الركن الثاني بعد الشهادتين ثم يشغل نفسه بالأكل؟ لا شك بأن هذا عمل خارج عن الصلاة مناف لها، ولذلك يؤثر فيها ويبطلها. هل هناك فرق بين الفريضة والنافلة من حيث التخفيف؟ سيأتي أيضا الكلام إن شاء الله. قال لأنهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة، وعنه لا يبطلها اليسير. تعلمون إذا شرع الإنسان في النافلة فينبغي أن يلتزم كما يلتزم في الفريضة، كالحال بالنسبة للحج، فإن الإنسان إذا تلبس بحج تطوع يلزمه ما يلزم من يتلبس بحج فرض وهو الركن. وعنه لا يبطلها اليسير، والأول أولى، لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة. يعني يعود اليسير إلى النافلة، لأن مبناها على التخفيف، تصلى على الراحلة وتسقط أحيانا في السفر الاتجاه إلى القبلة إلى غيره، ويصليها الإنسان قاعدا، بخلاف الفريضة فإنها يختلف أمرها عن قال لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة كالعمل الكثير، وإن فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت صلاته، لأنه يصبح كأنه في غير صلاة. يعني الإنسان كما نجد بعض الناس يجد أنه يمضي وقت صلاته في الكثرة، ولذلك لما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى برجل يكثر حركاته تحركه وانشغاله عن الصلاة، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. قال وإن فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت صلاته، لأنه عمل كثير، وإن قل فكذلك لأنه من غير جنس الصلاة، فسوى بين عمده وسهوه كالمشي. وعنه لا يبطل، لأنه سوى بين قليله وكثيره في العمد فعفي عنه في السهو كالسلام. لا شك بأن النافلة أخف من الفريضة، لأن النافلة حتى لو ذهبت على الإنسان يختلف أمره، بخلاف أن تبطل الفريضة التي هي ركن فالأمر يختلف. لكن إذا دخلت في صلاة تطوع فينبغي أن تلتزم ما تلتزمه في الفريضة. قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا يسجد له، لأنه تبطل الصلاة بعمده وعفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة. ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو أكل. يعني إنسان وضع أخذ قالب سكر فوضعه تحت لسانه أو في جهة من فيه، هل هذا يبطل؟ إذا مضغه لا شك بأن هذا يذوب فهو نوع من الأكل. نعم. قال: فهو أكل، وإن بقي في فمه أو بين أسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه لم تبطل صلاته، لأنه لا يمكنه التحرز منه. والشريعة كما عرفنا كثيرا مبناها على التيسير، ولذلك يخفف في مثل هذه الأمور. وإن ترك في فيه لقمة لم يبلعها لم تبطل صلاته، لأنه عمل يسير ويكره. يعني لا ينبغي للإنسان أن يضع لقمة في فمه ويقلقها، لأنه بدل أن ينشغل بالخشوع وبالصلاة سيشغله ما في فمه. ولذلك ترون ما جاء أيضا بأن الإنسان إذا كان بحضرة طعام فينبغي أن يتناوله حتى لا يشغله أثناء الصلاة. إذا كان يدافع الأخبثان البول والغائط فينبغي أن يتخلص منهما حتى يكون في عبادة وهو مستقر النفس مطمئن الفؤاد، فلا يشغله شيء حتى أيضا يظل خاشعا لله سبحانه وتعالى. قال: ويكره، لأنه يشغل عن خشوعها وقراءتها، فإن لاكها فهو كالعمل، إن كثر أبطل وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى: فصل في ترك ركن من أركان الصلاة. هذا مهم جدا، أرجو من الإخوة ينتبهون، لأنه ستمر نص صحيح المؤلف بينها، ولكن أيضا هناك أمور تحتاج أن نزيدها بيانا. قال: القسم الثاني النقص، وهو ثلاثة أنواع. إذن هناك زيادة في الصلاة، كأن يقوم إلى خامسة أو يزيد ركنا أو سجودا أو جلس بين سجدتين أو غير ذلك، وبين أن ينقص في الصلاة. والنقص في الصلاة قد يكون عن عمد، وربما يكون أيضا عن غير عمد، وربما يكون عن شك أيضا. قال: ثلاثة أنواع، أحدها ترك ركن كركوع أو سجود، فإن كان عمدا أبطل الصلاة. ركوع أو سجود أو اعتدال أو جلسة بين سجدتين، هذه كلها داخلة في الأمر، فالمؤلف يمثل لا يستقصي. قال فإن كان عمدا أبطل الصلاة وإن كان سهوا فله أربعة أحوال. لا شك بأن من يترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا تبطل صلاته، لأن الركن لا يسقط أيضا حتى في السهو لا يسقط، لكن في السهو تجبره تأتي به ثم تسجد له، بخلاف العمد فإنك إذا تعمدت أن تترك ركنا في الصلاة سواء كان عن طريق إهمال أو أن تزيد في الصلاة متعمدا فالصلاة تبطل. قال أحدها، قال وإن كان سهوا فله أربعة أحوال: أحدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل فتفسد صلاته لتعذر البناء مع طول الفصل، لأنه حصل انقطاع فطال الفصل وكذلك لو انتقض وضوءه. نعم. الثاني ذكره قريبا من التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه والشروع في غيرها، يعني حصل ذكره بعد التسليم. نعم. فصارت كالمتروكة. الثالث ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى فإنه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته، فإن سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام، وإن ترك السجود وحده سجد ولم يجلس لأنه لم يتركه، ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل. هذا الذي ذكره القارئ الآن، الذي ذكره المؤلف، هذا محل اتفاق عند الجمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد، كلهم متفقون على هذا، لأنه لو قام من جلسة أو قام من سجدة وجلسة فإنه يلزمه أن يعود ويأتي بما أخل به، لكن لو جلس للاستراحة لا نقول بأن جلسة الاستراحة تكفي عن الجلسة التي هي ركن التي تكون بين السجدتين لا تغني عنها. لماذا؟ لأن تلك ركن، وهذه أكثر ما يقال فيها بأنها سنة، وقد مر بنا جلسة الاستراحة أهي سنة أو لا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، والعلماء اختلفوا هل فعلها سنة أو لأنه لما كبر عليه الصلاة والسلام وضعف كان يجلس مستريحا. ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لأنه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض، لأنه نوى بجلوسه النفل التي هي جلسة الاستراحة، ولكن هو لو نوى بها الفرض، لو نوى الفرض انتهى الأمر. كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويسجد للسهو، يعني لو أن إنسانا كان يقرأ وهو قائم ثم مرت به سجدة فسجد، هذا لا يكفي، لأن هذا السجود سجود التلاوة، يقوم بعد ذلك ويقرأ آية، أو أنه بعد ذلك يركع بعدها ويأتي بالسجود، فهذا لا يغني عن السجود. ويسجد للسهو فإن لم يعد إلى فعل ما تركه فسدت صلاته. نعم، لأنه ترك ركنا أو أكثر من ركن، فإذا لم يعد إليه تبطل صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا إلا أن يكون جاهلا. الجاهل حينئذ يعذر، كما رأينا في كلام معاوية بن الحكم السلمي، وهذا سيأتي أيضا في الإمام. الإمام إذا قام مثلا من التشهد الأول ونبهه الناس قالوا له سبحان الله فلم يرجع لا يخلو، إما أن يكون أثناء القيام فيلزمه الرجوع، أو استقر قائما هل يرجع أو لا يرجع، الأولى أن لا يرجع، ولكن لو شرع في القراءة فهنا يفصل العلماء، وهذا لم يذكره المؤلف، ننبه عليه إن شاء الله إذا جاء. قال الحال الرابع ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة أخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الأخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. يعني ذكر بعد أن شرع في الركعة الثانية، إذن هو انتقل أحدث عملا آخر، لأنه عندما شرع في القراءة أحدث عملا آخر، أي دخل في ركعة أخرى، فتبطل الأولى وتحل هذه محلها، ثم بعد ذلك يأتي بالركعة التي ذهبت عليه، أي التي ألغيت من صلاته أو لغت. وإن ترك ركنين من ركعتين أتى بركعتين مكانها، وإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح للركعة الرابعة، يعني إذا ذكر وهو في الرابعة يسجد، فيكون حينئذ تدارك السجود الرابع فيأتي بثلاث ركعات. قال تصح للركعة الرابعة ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو، وعنه أن صلاته عنه يعني الضمير يعود إلى الإمام أحمد، وعنه أن صلاته تبطل لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به. يعني عن الإمام أحمد رواية وقال بها بعض العلماء بأنه بعد ذلك فاته سجود وركوع فيحتاج، هو جاء بالسجود الرابع فيحتاج لأن يأتي بثلاث ركعات، فالخلل حصل في أكثر الصلاة الرباعية، فبعض العلماء قال تفسد صلاته لأن أكثرها حصل فيه خلل، لكن لو كان في أقل فإنه لا يؤثر عليه. وإن ذكر وهو في التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو، فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها. من ركعة قبلها يعني احتياط يقرب، لأنه كل ركعة تحل محل التي قبلها فيجعلها التي قبلها فيأتي بها وهي أليق، ثم بعد ذلك يتم صلاته ويسجد. قال جعلها من ركعة قبلها ليلزمه ركعة، وإن ذكر في الركعة أنه ترك ركنا لم يعلم أركوع هو أم سجود جعله ركوعا ليأتي به ثم بعد. لماذا جعله ركوعا؟ يعني شك هو ترك، هل ترك ركوعا أو سجودا؟ السجود إنما هو يأتي بعد الركوع ثم القيام ثم بعد ذلك الخفض والسجود، فإذا ما جعله ركوعا اطمئن فخرج من صلاته دون أن يكون في نفسه شك، اطمئنت نفسه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجعله ركوعا فيركع ويرفع ثم يسجد، فحينئذ يخرج من صلاته وهو مطمئن النفس، هذا هو الذي أشار إليه المؤلف. قال جعله ركوعا، يعني انتبهنا لهذا، إنسان شك في صلاته هل ترك ركوعا أو سجودا، يجعله ماذا؟ يبدأ يأخذ بالأحوط فيقوم فيركع ثم بعد ذلك يرفع ويسجد. نعم. قال جعله ركوعا ليأتي به ثم بما بعده كي لا يخرج من صلاته. ما معنى ثم بما بعده؟ يعني يرفع، ليس معنى يركع ثم يسجد، الله يركع ثم يرفع، سمع الله لمن حمده، ثم يسجد بعد ذلك. النوع الثالث ترك واجبا غير ركن عمدا، كالتكبير غير تكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه. هذه مثلا مرت بنا ونبهتكم بأنها من مفردات مذهب الحنابل، يعني وجوب ماذا؟ التشهد الأول، وكذلك أيضا قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول أيضا رب اغفر لي تقولها بين السجدين، هذه فيها روايتان في مذهب الحنابل. الرواية الأولى أنها واجبة، فعلى القول بوجوبها يتحقق ما قاله المؤلف. القول الثاني على أنها سنة، تلتقي هذه الرواية مع رأي الأئمة الآخرين فلا تؤثر على الصلاة لو تركها. نعم. وإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام لما روى عبد الله بن مالك. يعني رأيتم هذا، إن ترك ما نسميه واجبا على القول بالوجوب فإنه يؤثر في الصلاة يفطرها، إن تركه سهوا يسجد لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول كما هو معلوم في عدة أحاديث مرت بنا وسيأتي أيضا غيرها. قال لما روى عبد الله بن مالك بن ابن بحينة. نعم. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. إذن هذا الحديث نص في هذه المسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول يعني لم يجلس له، فترك التشهد الأول والجلوس له، ثم أنه عليه الصلاة والسلام أتى يعني أكمل الصلاة ثم سجد للسهو، أنه لم يعد للتشهد، وهذا سيأتي الكلام فيه مفصلا له ثلاث حالات. قال فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات. يعني قصده بالخبر أي بالحديث، لأن الحديث يطلق عليه خبر وهذا حديث متفق عليه. فإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فأتى به، وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك. هذه ثلاث حالات ينبغي نقف عندها لننبه الإخوة لأنها تحصل كثيرا. يعني إذا قام الإمام ما جلس للتشهد الأول فلا يخلو من ثلاث حالات، إما أن ينبهه المأمونون فيقولون سبحان الله وهو في أثناء القيام بعد لم يستقم لم ينتصب قائما، الثاني أن ينتصب قائما ولكنه لم يشرع في القراءة، الثالثة أن يشرع في القراءة. أما إذا كان أثناء القيام ولم يستقر لم ينتصب قائما فيلزمه أن يرجع، يلزمه أن يرجع، هذا عند الحنابلة. أما الإمام ومعهم الشافعية. أما الإمام مالك فإنه يقول إذا رفع يعني اليتاه، إذا ارتفعت اليتاه على الأرض فإنه لا يعود يمضي في قيامه. إذن هنا فرق بين الجمهور وبين المالكية، فالمالكية يرون أنه إذا بدأ بالنهوض ولو قليلا المهم أن ترتفع فليتاه على الأرض، حينئذ يستمر في قيامه ولم يرجع حتى وإن لم ينتصب قائما. أما الجمهور فقالوا إن كان أثناء القيام فيلزمه، وإن استقر قائما فينبغي أن يبقى، لكن لو رجع لا يؤثر ذلك على صلاته لو شرع في القراءة. وهذه هي المسألة المهمة جدا، هل لو رجع تبطل صلاته لو تبطل، أو أن هناك فرقا بين العالم وبين غيره. ننظر إن كان المؤلف تكلم أو نبين. قال وإن ذكر بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك لأنه تلبس بركن مقصود لأنه تلبس بركن مقصود فلم يرجع إلى واجب، وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك. لكن لو رجع ثانية، الصورة الثانية بعد أن استقر قائما لا تفسد الصلاة، لكن الأولى المؤلف أجمل الكلام فيها، يعني لم يفصل القول فيها فيما إذا قام فشرع في القراءة، لأنه حينئذ دخل في ركن آخر استقر، يعني هو عندما يشرع في القراءة بدأ في الركعة الثانية وانتهى من الأولى. فلو رجع هل له أن يرجع؟ الجواب لا، جماهير العلماء كلهم قالوا لا يرجع، ولم ينقل إلا عن الحسن البصري فيما أعلم أنه قال يرجع ما لم يركع، يعني الحسن البصري من التابعين قال يرجع ما لم يركع الركعة الثانية أو الثالثة التي حصل فيها الخلل. أما جماهير العلماء من الأئمة وغيرهم فقالوا ليس له أن يرجع إذا شرع في القراءة، لأنه برجوعه يترك ركنا ويعود إلى واجب أو سنة عند أكثر العلماء، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. لو فعله هل يتابعه المامومون؟ قالوا ليس لهم أن يتابعوه فيما إذا قاموا معه لا يتابعونه في العودة، بل ينتظرونه حتى يعود. ثم يأتي الكلام، ما حكم صلاة الإمام بالنسبة للمامومين؟ يختلف الأمر لأنهم ما تابعوا، نبهوه وأصر. وهذه حقيقة وردت فيها عدة آثار المؤلف لم يعرض لها. أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قام من التشهد الأول فسبحوا، أي سبح الناس الذين وراءه، فقال سبحان الله، يعني هكذا الله أن تقوموا، يعني سبحان الله أن تقوموا لا أن تجلسوا. وأثر ذلك أيضا عن سعد بن أبي وقاص، وأثر أيضا عن عقبة بن عامر، وكل هؤلاء من الصحابة. وعقبة بن عامر قال إنكم سبحتم بي، معنى كلامه لأرجع، فما فعلت هي السنة. وأيضا أثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه فإنه أيضا قام من التشهد فسبحوا به فاستمر، ثم إنه سجد سجدة السهو فلما انتهى قال سبحتم ولم أعد، لأنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إذن الإمام إذا قام في أثناء قيامه ونبهه المأمون قالوا سبحان الله عليه أن يرجع، وإن استقر قائما فليس له أن يرجع، ولو رجع لا تفسد صلاته. لكن وإن كان في بعض المذاهب من يرى أنها تفسد، لكن لو شرع في القراءة، وهذه أخطرها وأهمها لأنه دخل في ركن آخر في ركعة أخرى، فلا يجوز له أن يعود. ولكن لو عاد ماذا يحصل؟ فرق العلماء بين الجاهل بالتحريم وبين العالم به، فقالوا إن كان الإمام يعلم تحريم ذلك، أي أنه لو رجع بعد أن شرع في القراءة يعلم أن هذا يحرم، تفسد صلاته هو، أي الإمام، وإن كان لا يعلم فإنه يعفى لجهله ويسجد للسهو. هذه المسألة من المؤلف ما وضح. قال: وإن ذكر بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك. هذا هو المذهب وهذا هو المشهور عند العلماء، لكن لو رجع لا تفسد الصلاة. ولما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس، فإن استتم قائما لم يجلس وسجد. صريح الحديث، الحديث صريح جدا، إن لم يستتم قائما يرجع، يعني إن لم يستخر لم يكمل القيام يعود، إن استتم لا يرجع. لكن هل تفسد الصلاة؟ قال العلماء لا. إن شرع في القراءة هنا يأتي الحكم الأشد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس، فإن استتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو. رواه أبو داود رحمه الله. وقال أصحابنا: وإن رجع في هذا الحال لم تفسد صلاته. هذا الذي ذكرت لكم، يعني عندما يستخر قائما لو رجع لا تفسد صلاته، ولا يرجع إلى غيره من الواجبات. ولا يرجع إلى غيره من الواجبات، يعني لو ترك واجبا من الواجبات لا يرجع إليه غير هذا، لأن هذا هو المحل الكلام والخلاف بين العلماء. لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحه لأجل تسبيحة لزاد ركوعا في صلاته. يعني لو قدر أن إنسان ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، أو سجد ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم على القول بوجوب ورجع، هذا هو الذي لا يرجع إليه. لماذا؟ لأن هذه إما واجبة ولا رجوع فيها ولم يرد فيها، أو أنها سنة فلا يجوز أن يترك واجبا أو ركنا ويعود إلى سنة. قال: لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحة لزاد ركوعا في صلاته وأتى بالتسبيح في ركوع غير. رأيتم هذا؟ يعني لو قدر أن إنسان ركع في صلاته ونفي أن يقول سبحان ربي العظيم وعلى القول بوجوب عاد مرة أخرى ليأتي بالدعاء، هو أراد أن يصلح أمرا فوقع فيما هو أخطر لأنه ركع، فهو في ركوع زاد ركوعا جديدا، والزيادة في الصلاة كالنقص فيها فلا يجوز له. وهذا إن قل بأنه واجب يسجد عنه سجود السهو، وقول أكثر العلماء ليس بواجب فلا سجود له عنده. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه، لأنه شرع للجبر، فإذا لم يكن الأصل واجبا فجبره أولى. ثم إن كان المتروك من سنن الأفعال لم يشرع له سجود، لأنه يمكن لا التحرز منه. وإن كان لا يمكن، وإن كان من سنن الأقوال ففيه روايتان: أحدهما لا يسن له السجود كسنن الأفعال، والثانية يسن لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذا نسي أحدكم أو إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، هذا عام، ولكن العلماء قصروه على ما جاء في الأحاديث الأخرى. قال رحمه الله تعالى: فصل في الشك. القسم الثالث الشك، وفيه ثلاث مسائل. وهذه مسألة، وهذه أيضا من المسائل المهمة، كل منا يحصل له شك في صلاته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع علاجا لذلك، وأنتم تعلمون بأن الشيطان أحرص ما يكون على أن يضل المؤمن، لأنه ضل الطريق السوي، فلا يريد أن يبقى غيره سعيدا من أهل الجنة وهو من أهل النار، لأنه كتبت عليه الشقاوة، فهو يريد أن يضل. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك ترون أنه يحاول أن يوسوس للإنسان في الأمور ذات الأهمية كالصلاة، فإن الصلاة لها شأن عظيم، فيقول الإنسان: اذكر كذا، فعلت كذا، لم تفعل كذا، حتى يشوش على الإنسان فيبقى في شك. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم علاجا مستقيما، علاجا شافيا لمثل ذلك، وفيه إرغام أيضا للشيطان ودفع له، لأنه يريد أن يضل المؤمن ويلبس عليه في صلاته، فأغلق عليه الباب. وإبليس هناك أمران: أحدهما يسعد غاية السعادة فيهما، والآخر يرى أنها شقاء وألم له. أما غاية السعادة فهو عندما يرى المؤمن قد وقع في معصية، فهو يبقى في سعادة، في فرح، في بشر. ولكن عندما يعلن المؤمن التوبة حينئذ تضيق به نفسه ذرعا، فهذا هو ما يلوم. وهذا قد نقل عنه بأنه يضيق بهذا ويفرح بهذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل التوبة ورغب فيها وحض عليها وفتح لها الأبواب وبين مكانتها، وبين سبحانه وتعالى فرحه بتوبة عبده المؤمن. قال رحمه الله تعالى: الشك وفيه ثلاث مسائل. إحداهن شك في عدد الركعات، أو شك في عدد ركعات، ففيه ثلاث روايات. إحداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام. يبني على غالب ظنه، يعني ينظر يفكر هل صلى أربعا مثلا أو ثلاث، فإذا غلب على ظنه أنه صلى أربعا اعتبرت تلك، وإن غلب على ظنه أنها ثلاث أخذ بالأقل بالأحوال. هذا رأي. الرأي الآخر أنه يبني على ما استيقن، فهو تردد أصلى أربعا أو ثلاثة، أو في المغرب اثنتين أو ثلاث، أو في الفجر واحد أو اثنتين، فيبني على اليقين، يعني يعتبر الأقل ويأتي بما شك فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد جاء عنه حديثان في ذلك: فليبني على ما استيقن، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هل المراد بطرح الشك أنه يأخذ بغلبة الظن، أو المراد بطرح الشك أن يأخذ باليقين ويطرح الشك كليا؟ قال: لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه. فليتحرى الصواب، هذا حجة للذين قالوا بأنه يتحرى ويأخذ بغالبية الظن. وغالبية الظن هذه لها مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي، يعني الأخذ بغالب الظن معتبر، ولكن هذا قول. القول الآخر أنه يأخذ باليقين. ما هو اليقين؟ أن يعتبر الأقل ويأتي بما شك فيه كأن لم يكن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه وليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم. الثانية: يبني على اليقين، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه هذا يبني على اليقين، بمعنى يطرح الشك ويأتي بالركعة التي شك فيها كأن لم تكن، وهذا هو الحقيقة الأحوط وهو الذي تطمئن به النفس. قال: يبني على اليقين، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم رحمه الله. فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني كانت زيادة في الصلاة ولكنها زيادة مقبولة لأنها جاءت بعد شك، فجاءت لتطمئن به نفسه. وإن كان صلى أربعا كان ترغيما للشيطان، فهذا يبين لنا أيها الإخوة بأن هذا من عمل الشيطان، لأنه يشكك الإنسان في صلاته ويوهمه ويريده أن يقع في الخطأ ليفسد عليه هذه الصلاة، وهي التي قال الله تعالى عنها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كانت ترغيما للشيطان، فإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. ما معنى ترغيما؟ أي كانت إذلالا وإغاظة وتحقيرا للشيطان من الرغام، وهو التراب كأنه وضع أنفه في التراب، أي هذا غاية الذل والاحتقار والإغاظة للشيطان، لأنه أراد أن يضلل المسلم في صلاته، أن يلبس عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا من ذلك، فإما أن تكون خامسة فتشفع له الصلاة، وإما أن تكون رابعة فتكون إذلالا وإغاظة للشيطان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: والرواية الثالثة يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين، لأن للإمام من يذكره إن غلط فلم يخرج منها على شك. يعني الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أن الإمام يغلي يبني على غالب ظنه، يعني إن كان السهو من الإمام لأن وراءه مأمون ينبهون ويسبحون به، وإن كان غير الإمام يبني على اليقين. إذن هناك ثلاث روايات، وهذه الروايات موجودة في المذاهب الأخرى. والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره، فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها، وهذا ظاهر المذهب. قال: المسألة الثانية: شك في ركن في الصلاة فحكم حكم تاركه لأن الأصل عدمه. يعني شك في ركن، والركن كما تعلمون لا يسقط سهوا ولا عمدا ولا بد من الاتيان فيه، فشكه فيه كأنه تعيد العبارة. قال: شك في ركن في الصلاة، يعني في أثناء الصلاة، يعني شك إنسان في ركن وهو في أثناء الصلاة، فإنه في هذه الحالة يعتبره كأن لم يكن. يعني في هذه الحال إنسان يصلي ثم شك، هل جاء بسجود مثل أو بركوع، تردد في الأمر، ما الذي يعمله أثناء الصلاة؟ فإنه يأتي بركعة ليعوض ذلك النقص ويزيل ذلك الشك من نفسه، لأن هذا يعتبر خلل شك هنا في ركن، فكان بمثابة الخلل في الصلاة، فما الذي يزيل ذلك الخلل؟ هو أن يأتي بذلك الذي شك فيه. قال: شك في ركن في الصلاة فحكمه حكم تاركه لأن أصله في الصلاة، يعني في أثناء الصلاة وهو يصلي، لأن الأصل عدمه. المسألة الثالثة: شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة أو ترك واجب، ففيه وجهان، أحدهما لا سجود عليه، لأن يعني وجهان يعني ليست عن الإمام، وإنما هي تخريج على أراء على روايات الإمام أو على قول الإمام. قال: أحدهما لا سجود عليه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، والثاني إن شك في زيادة لم يسجد لأن الأصل عدمها، وإن شك في ترك واجب لزمه السجود لأن الأصل عدمه. لأن إذا شك في واجب يكون جبرا، والسجود إنما شرع لجبر النقص. وإنما يؤثر الشك إذا وجد في الصلاة، فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه. وهذا في كل الأمور أيها الإخوة، نحن نرى كثيرا من الإخوة يعني يأتي بعد عام أو عامين أو عشر سنين فيقول: أنا كنت في الحج شككت هل أنا رميت الجمرة بسبع أو بست، هذا أمر قد انتهى. أيضا يأتي آخر فيقول: أنا طفت وبعد أن انتهيت من الطواف شككت هل كنت على طهارة أو لا، يقال له: هذا أمر قد انتهى، الأصل هو وجود الطهارة، والأصل أنك رميت ماذا بسبع حصيات، وهكذا بقية الأمور. فأي شيء أيها الإخوة إذا شك الإنسان في أمر يتعلق بالصلاة بعد أن خرج منها ما لم يتيقن، أو شك في أمر يتعلق بالصيام أو يتعلق بالحج ونحو ذلك، فإنه لا يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ بالعبادة من العبادة، لأن الشيطان يحرص دائما أن يجعل الإنسان في قلق في عدم راحة، يريد أن يكون دائما قلق غير مطمئن إلى عباداته. فعلى الإنسان ألا ينظر إلى مثل هذه الشكوك والأوهام، بل عليه أن يطرحها. ففرق بين أن تكون متلبسا بالعبادة أو قريب عهد بها وبين أن يمضي وقت، فإذا مضى وقت انتهى، وليس هذا يخص الصلاة، هذا في جميع العبادات يحصل. قال: فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه، لأن الظاهر الإتيان به على الوجه المشروع، لأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه فسقط، وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها. كذلك إنسان توضأ واطمئن ثم بعد الصلاة: أنا غسلت يدي، لا أنا أكملت معك، تبدأ فيه الوساوس، لا يدع هذه الأشياء. قال رحمه الله تعالى: ولذلك قال العلماء: اليقين لا يزول بالشك. قاعدة معروفة من القواعد الكبرى، تيقنت مثلا أنك صليت ثم شككت هل أخللت بعد الصلاة، لا تلتفت إلى ذلك. تيقنت بأنك على طهارة وشككت هل انتقض وضوءك، لا تنظر إلى الشك، اعتبر الأصل وهو أنك على طهارة وهكذا. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عبادنا. قال رحمه الله: فصل في سجود السهو الواجب. وسجود السهو لما يبطل عمد الصلاة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله وأمر به، ولأنه شرع لجبر واجب، فكان واجبا كجبرانات الحج وجميعه قبل السلام. يعني الحج أحيانا تخل بشيء فتجبره، وهذا الجبر إنما يكون ماذا؟ بأن تذبح شاة فإن استطعت تصوم أو تتصدق، يختلف باختلاف الخلل الذي يحصل كما عرفنا أو كما هو معروف في محظورات الإحرام، أو مثلا إنسان مثلا ما استطاع أن يجد الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام وهكذا. نعم. قال: وجميعه قبل السلام، لأنه من تمامها وشأنها، فكان قبل سلامها كسجود صلبها إلا في ثلاث مواضع. أحدها يعني السجود أيها الإخوة، سجود السهو عند الإمام أحمد يكون قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع ورد فيها النص، التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام كقصة ذي اليدين. نعم. أو ما ذكرت إلا بعد الصلاة مثلا. قال رحمه الله: إلا في ثلاثة مواضع. أحدها إذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام، لحديث ذي اليدين رضي الله عنه، لأن الرسول سلم من اثنتين فذكر أو من ثلاث في بعض الروايات، إذن هنا نقص في الصلاة فسلم عليه الصلاة والسلام بعد ماذا؟ الصلاة. بعضهم يقول لا، هو ما لأنه سلم بعد الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر بعد السلام، لكن الجواب أنه صلى وأتم وبإمكانه أن يسجد قبل أن يسلم، ولكنه تركه بعد السلام. قال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. يعني إذا بنى على غالب ظنه لا على اليقين فإنه يسجد بعد الصلاة، كحديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أن رسول الله صلى الله خمسا، والذي فيه: فإذا نسيت فذكروني. ثالث: إذا نسي السجود قبل السلام سجده بعده، لأنه فاته الواجب فقضاه. يعني إنسان عليه سجود السهو ولكنه سلم، هل يسقط عنه؟ يسجد بعد السلام. له رواية أخرى الإمام أحمد بأن السجود كله قبل السلام، وبذلك تلتقي هذه الرواية مع مذهب الإمام الشافعي، فإن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن سجود السهو كله قبل السلام، سواء كان من زيادة أو من نقص في الصلاة. قال: وعن أحمد رحمه الله أن جميعه قبل السلام إلا أن ينساه حتى يسلم. هذه هي، وعنه أنه جميعه قبل السلام، بهذا يكون مع الإمام الشافعي في هذه الرواية. قال: وعنه ما كان من، والإمام مالك له تفصيل قبل وبعد كالإمام أحمد، ولكن يعني لا يختلف يعني قول هذا عن هذا. قال: وعنه رحمه الله، وعند الحنفية بعد السلام. قال: وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام. لكن أيها الإخوة، لو أنك مثلا كنت على تأخذ برأي من يقول بعد السلام وسلمت قبل السلام، يعني سجدت قبل السلام لا يضر، أو أجلت إلى بعد السلام هذا لا يؤثر باتفاق العلماء، فلننتبه لهذا. لكن هم ما هو الأفضل؟ هذا هو محل الخلاف. قال رحمه الله تعالى: وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام، لحديث ذي اليدين، وما كان من نقصان أو شك كان قبله، لحديث ابن بحينة وأبي سعيد، يعني وأبي سعيد الخدري. نعم، كل مرة. فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد، لحديث ابن بحينة، فيكبر للسجود والرفع منه، ويسجد سجدتين كسجدتي صلب الصلاة. يعني سجود السهو مثل سجود الصلاة تماما، تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، يعني لا فرق بين ذا وذاك، لكن ذاك ركن وهذا جبر لما نقص في الصلاة. قال: ويسلم عقيبيهما، وإن سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع منه، لحديث ذي اليدين رضي الله عنه، ويتشهد ويسلم، لما روى عمران بن حسين رضي الله عنه. رأيتم هنا ويتشهد ويسلم، يعني هو تشهد في الصلاة، يعني ثم بعد ذلك سجد بعد، فأيضا يتشهد تشهدا آخر. هذا فيه خلاف بين العلماء، يعني إذا جعل السجود بعد الصلاة سجود السهو فسجد ثم رفع ثم سجد يقوم، فهل يأتي بالتشهد مرة أخرى؟ بعض العلماء قال نعم لأنه ورد في حديث، وبعضهم قال لا، لا يتشهد مجردا ينتهي من السجدة الثانية فيرفع يسلم. قال ويتشهد ويسلم لما روى عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم. ثم تشهد وسلم، وهذا بعد الصلاة، لأن التشهد يعيد بعد الصلاة. وهذا فلو فعلته فلا لوم، ولو تركته فلا شيء، هذا ورد وهذا ورد. وهذا حديث حسن، ولأنه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة، فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وإن تكلم، سجد وإن تكلم، يعني يسجد وإن تكلم. نعم. وقال الشرقي رحمه الله يسجد ما لم يخرج من المسجد وإن تكلم، يعني بعضهم قال حتى وإن طال ما دام في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بعد السلام والكلام، رواه مسلم رحمه الله. بل في بعض الروايات في حديث اليدين أنه دخل حجرة عائشة وأنه لحق به ذو اليدين وقال قصرت الصلاة أم نسيت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على خشبة كانت معروضة في المسجد جذع وشبك بين يديك من مر بنا وكان غضبانا عليه الصلاة والسلام، ثم قال ما قصرت وما نسيت، ثم سأل الصحابة أبو بكر وعمر قالوا صدق ذو اليدين. قال رحمه الله تعالى وإن نسيه حتى طال الفصل أو خرج من المسجد على قول الخرقي رحمه الله سقط، وعنه يعيد الصلاة. وقال أبو الخطاب إن ترك المشروع قبل السلام عامدا بطلت صلاته لأنه ترك واجبا فيه عمدا. حقيقة الرأي المشهور جملة عند العلماء لو أن إنسانا ترك سجود السهو فإنه حقيقة لا تبطل صلاته، وبعضهم يفرق بين العامد والناسي، فإن كان ناسيا لا يتأثر، وإن كان متعمدا تركه يرى أنها تبطل صلاته لأنه شرع لجبرها وقد ترك ذلك فأصبحت صلاته فيها خلل. نعم. قال رحمه الله وإن ترك المشروع بعد السلام عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته لأنه ترك واجبا ليس منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج. قال فصل في حصول سهوين، فإن سهى سهوين محل سجودهما واحد. يعني قد يسهو الإنسان ثم يسهو مرة أخرى، فما الحكم؟ هل تتداخل هذه كما نقول بأنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر، أو القاعدة الأخرى إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، أو أنه لا بد من أن يسجد مرتين؟ بعض العلماء قالوا تتداخل، وهذا رأي الأكثر، ويكفيه سجود واحد كالحال في الكفارات. لو قدر أن إنسانا جامع في نهار رمضان ثم كرر الجماع قبل أن يكفر فكفارة واحدة، وكذلك كفارة اليمين وغيرها فتتداخل. كذلك دخلت وقد أقيمت الصلاة تدخل تحية المسجد في الفريضة تنوب عنها، وهكذا أمثلة كثيرة جدا. وبعضهم فرق قال إن كان السهوان من جنس واحد تداخل، وإن اختلف يعني مثلا كان أحدهما سهو في الركوع وكان الآخر مثلا سهو ماذا في سجود أو في قيام أو غيره فإنه لابد من سجودين، وقد ورد هذا وورد ذاك. قال فإن سهى سهوين، وأنا أرى أنهما يتداخلان عموما. قال فإن سهى سهوين محل سجودهما واحد كفاه أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولأن السجود إنما أخر ليجمع السهو كله، ولولا ذلك فعله عقيب السهو لأنه سببه، وإن كان أحدهما قبل السلام والآخر بعد ففيه وجهان، أحدهما يجزئه سجود واحد لذلك، سجود واحد لذلك، ويسجد قبل السلام لأنه أسبق وآكد، ولم يسبقه ما يقوم مقامه فلزمه الاتيان به بخلاف الثاني. هذه من الأمثلة التي يدرجونها تحت القاعدة التي ذكرت لكم، لأن هناك مسائل تجد العلماء يتفقون على تداخلها، وفيه مسائل يختلفون فيها، وفيه مسائل يستثنونها من القاعدة لا تتداخل. والثاني يأتي بهما في محلهما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل سهو سجدتان، رواه أبو داود. وحجة الذين قالوا بالتداخل قالوا لأنه لو لم يكن التداخل معتبرا لسجد سجود السهو عند السهو، فربما يقع السهو في أول الصلاة ومع ذلك يؤجل يؤخر إلى آخرها، فلو كان التكرار مطلوب لما أخر. هذا دليل على أنه يكتفى بسجود واحد. هذه وجهة وحجة الذين يقولون بالتداخل. قال: فصل في سجود المأموم للسهو: وليس على المأموم سجود لسهوه، فإن سهى إمامه فعليه. يعني إذا دخل مأموم، يعني كان مأموما فحصل منه سهو، لا أثر له، لأنه إنما جعل الإمام ليتم به، فأنت تابع لإمامك. سجد تسجد، لم يسجد لا تسجد، لكن لو سهى الإمام ولم يسجد هل تسجد؟ هذه مسألة أخرى. قال: وليس على المأموم سجود لسهوه، فإن سهى إمامه فعليه السجود معه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني رحمه الله. ولكنه حديث ضعيف هذا. نعم. ولأن المأموم تابع لإمامه فلزمه متابعته في السجود وفي تركه، ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يسجد. من هو المسبوق؟ يعني أنت جئت وقد مضى جزء من الصلاة، فبعد ذلك سجد الإمام للسهو، ما تقول أنا ما حضرت السهو، ما أدركته، لا علاقة لي به. لا، يجب أن تسجد مع الإمام، ولو قمت ثم سجد الإمام فعليك أن تعود، وإن استمريت فعليك أن تسجد بعد ذلك حتى وإن لم تحضر السهو الذي في الصلاة. قال: ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدركه، فإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه، وعنه لا سجود. يعني لما يسلم الإمام لا يجوز للمأموم أن يقوم يقول أنا هذا السهو حصل قبلي، ينتظر ويسجد مع الإمام سجود السهو ثم بعد ذلك يقوم. قال: وعنه رحمه الله لا سجود عليه هاهنا، والأول المذهب. نعم، الأول هو المشهور المعروف عند الأئمة كلهم. نعم. فإن قام ولم يعلم فسجد الإمام رجع فسجد معه إن لم يكن استتم قائما. رأيتم؟ إن لم يكن استتم قائما، فإن استتم قائما هل يرجع أو لا يرجع؟ كما ذكرنا بالنسبة للذي سبح به، لو رجع لا يؤثر على صلاته، لكن لو شرع في القراءة لا يرجع ثم بعد ذلك يسجد. قال: وإن استتم قائما مضى ثم سجد في آخر صلاته قبل سلامه. ترون هو سجد مع أنه لم يحصل خطأ منه، ولم يكن الخطأ والسهو حصل في وقت وجوده مع الإمام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، وعدم سجوده اختلاف على الإمام، فيجب عليه أن يسلك طريق الإمام حتى وإن لم يشاركه أو لم يحصل الخطأ وهو معه. قال: وإن استتم قائما مضى ثم سجد في آخر صلاته قبل سلامه، لأنه قام عن واجب فأشبه تارك التشهد الأول. وإن سجد مع الإمام ففيه روايتان: إحداهما يعيد السجود لأن محله آخر الصلاة، وإنما سجد مع إمامه تبعا فلم يسقط. رأيتم؟ هذا يعني إذا سجد الإمام، الرواية الأولى رواية يسجد مع الإمام، الرواية الأخرى لا، يؤخره إلى ماذا؟ إلى آخر الصلاة، يسجد مع الإمام ولكنه يسجد مرة أخرى، لأن محل السجود آخر الصلاة بالنسبة ماذا؟ هو في الحقيقة آخر الصلاة مع الإمام، ولكن بالنسبة له لا يكون آخر الصلاة، وهذا هو الأولى، أن يسجد مع الإمام ويكفي. قال: فيه روايتان: إحداهما يعيد السجود لأن محله آخر الصلاة، وإنما سجد مع إمامه تبعا فلم يسقط المشروع في محله كالتشهد. والثانية: لا يسجد لأنه قد سجد وانجبرت صلاته، وإن لم يسجد مع إمامه سجد وجها واحدا. وإن ترك الإمام السجود فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان، إحداهما يسجد لأن صلاته نقضت بسهو إمامه ولم يجبر. نقضت ولا نقصت؟ نقضت. ها؟ نقض، لأنه نحن سميناه بأنه جبران، يعني جبر للشيء، والجبر يكون لشيء نقص، لكن لما تقول نقضت صلاته بطلت، وهي لم تبطل. المهم قال إحداهما، يعني إذا سهى الإمام ولم يسجد فهل يتبعه المأموم؟ هذا هو المعروف المشهور. أو يسجد لأنه وجد خلل ونقص في الصلاة، وهذا السجود إنما شرع لجبر النقص. قال رحمه الله، إحداهما يسجد لأن صلاته نقصت بسهو إمامه ولم يجبرها فلزمه جبرها، والثانية لا يسجد لأنه إنما يسجد تبعا، فإذا لم يوجد المتبوع لم يجب التبع. فإذا لم يوجد المتبوع لم يجب التبع، هذا هو مراد. من هو المتبوع؟ الإمام. ومن هو التابع؟ هو المأموم. والإمام يقتدى به، والمقتدي هو المأموم. فإذا كان المقتدى به لم يفعل فلا يلزم المقتدي أن يفعل ذلك. قال فصل في سجود السهو في النافلة. أخي كثير ولا قليل؟ في أي؟ لا، أنا أرى أنه لا يسجد لأنه هو تابع للإمام. نعم، لكن لو سجد لا شيء عليه. إذا سهى يسجد هو، إذا سهى المأموم إذا سهى يسجد، لأن هذا السهو يخصه، خرج الإمام وانتهى، فيجب عليه أن يأتي به. وهذا يختلف، هل سهوه في واجب، في ركن، أو في سنة؟ إن كان في سنة لا، وإن كان في ركن من الركان فلا بد أن يأتي به. قال رحمه الله تعالى، فصل في سجود السهو في النافلة. والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار، ولأنها في معناها، يعني مراد لعموم الأخبار، لأن الأخبار لم تفرق بين نافلة وغيرها، ولكن الأخبار جاءت أيضا واقعيا في الفرائض. نعم، ولأنها في معناها، ولا يسجد لسهو في سجود السهو لأنه يفضي إلى التسلسل، ولا في صلاة. يعني رأيتم، يعني لا يسجد في ماذا؟ في سجود السهو عن سهو، يعني لا يسجد للسهو سجود السهو، لأن هذا يعتبر تسلسل، إنما هو سجود واحد. نعم، ولا في صلاة الجنازة، ولا في صلاة جنازة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها سجود. نعم، لأنه لا سجود في صلبها. نعم، ليس في، ما معنى في صلبها؟ أصلا صلاة الجنازة لا يشرع لها سجود، ففي جبرها أولى. نعم، ولا يسجد لفيه. يعني إذا لم يجي، إذا لم يكن هناك سجود في أصلها فالجبر من باب أولى ألا يلزم، هذا هو مراد المؤلف. ولا يسجد لفعل عمد، لأن السجود سجود للسهو. نعم، الإنسان تعمد أن يتكلم في الصلاة وأن يأكل في الصلاة لا ينفعه هذا. نعم، لكن لو تكلم جاهلا أو ناسيا يأتي الخلاف الذي مر بنا. نعم، ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة، فإن كان في غيره فلا عذر له، والسجود إنما شرع في محل العذر. فصل في الحدث، ومن أحدث عمدا بطلت صلاته لأنه أخل بشرطها عمدا. معروف هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقي كثير، ولذا حتى نعلق أطول، يعني عشان الأخوة يقولوا الشيخ اليوم غير نعم، إذا نقرأ وأنا أعلق. قال ومن أحدث عمدا بطلت صلاته لأنه أخل بشرطها عمدا، وإن سبقه الحدث أو طرى عليه ما يفسد طهارته، كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح، ومن به سلس البول بطلت صلاته. الآن كما ترون أيها الإخوة، مر بنا ونحن درسنا هذه المسائل بتوسع، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وكذلك أيضا من النجاسة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، والحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، الذي يغل في الحرب يأخذ، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. والله تعالى يقول في كتابه العزيز في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر آية الغلول المعروفة، يأتي بعدها أيضا الغسل من الجنابة والتيمم وغيره. إذن هذا أمر لا بد منه، لكن أيضا قد يحصل ماذا؟ أن الإنسان ينتقض وضوءه من غير قصد من إنسان مسح على الخفين. تعلمون مرة بنا شروط المسح على الخفين أن يكون صفيقا، أن يكون ساترا للكعبين، يعني بموضع الفرض أن يكون ما معنى صفيقا يعني ساترا بحيث لا يرى القدم من خلفه، وأن يكون أيضا يثبت عند المشي فيه ما ينزل، لأنه إذا نزل يخرج محل الفرض. وهل يكون مخرقا أو لا؟ قلنا هذه فيها مسألة فيها خلاف، وقال بعض العلماء خفاف المهاجرين والأنصار لا تخلو من خروق. هذا كله مر بنا وتكلمنا عنه، ورجحنا رأي القلة من العلماء، لأن كما قالوا يعني يندر أن تخلو الخفاف في ذاك الوقت من الخروق، ومع ذلك ما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ لإعادة الناس. إذن لو خرج ماذا القدم أو كذلك انتهت مدة المسح، لأنه يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن، والمقيم يمسح يوما وليلة، فإذا انتهت مدة المسح وأنت في الصلاة انتقض وضوءك، لأنه أيضا عندما يخرج القدم، القدم فرضه إنما هو المسح، فإذا انكشف أصبح فرضه ماذا؟ الغسل، وأنت لم تغسله، إذا حينئذ انتقض الوضوء. أيضا كذلك فيما يتعلق بانتهاء مدة أيضا المسح. ذكر غيرها؟ نعم. قال وعنه في من سبقه الحدث يتوضأ ويبني. من سبقه الحدث يعني غلبه الحدث، هذا هو المراد. وهذه لكن يبني ما معنى يبني؟ سبقه الحدث يعني فرق بين أن يحدث الإنسان وبين أن يسبقه. إذا أحدث الإنسان فسبق صلاته، يعني إنسان مثلا كان في الصلاة فتعمد أن يخرج ريحا فسبق صلاته، لكن غلبه ذلك فهل يبني؟ المسألة فيها خلاف. بعضهم قال يتوضأ ويبني كالحال في ماذا؟ لو أحدث وهو يطوف، ولكن الطواف أخف من الصلاة. وإن جاء حديث الصلاة الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله بال الكلام فيه، لكن من العلماء من قال بأنه يجوز أن يطوف الإنسان وهو محدث حدثا أصغر. أما بالنسبة للصلاة فلم يقل أحد بأنه تجوز الصلاة لا فرضا ولا نفلا بغير أن يصلي الإنسان وهو محدث. إذن إذا أحدث الإنسان فسدت صلاته، غلبه الحدث يعني قهره، هل يتوضأ ثم يبني على ما مضى، يعتد بما مضى ركعة وركعتين أو لا؟ مسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء. قال وعنه في من سبقه الحدث يتوضأ ويبني، وهذه الصورة في معناها، والمذهب الأول لأن الصلاة لا تصح من محدث في عمد ولا سهو، وله أن يستخلف من يتم به الصلاة، من يتم بهم الصلاة. لو قدر أن الإمام أحدث يعني إمام تقدم في الناس، تعلمون أيها الإخوة بعض الإخوة يقول أنا ربما أحدث في الصلاة فكيف أخرج؟ تخرج يا أخي، لا يجوز لك، يحرم عليك سواء كنت إماما أو ماموما. فعمر رضي الله تعالى عنه لما طاع له ذلك المنعول بلؤلؤة المجوسي ماذا حصل له؟ أخذ جرحه يتعب دما، وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف الصحابي فقدمه فأتم الصلاة بالناس، وسأل عمر رضي الله عنه عمن قتل فأخبر بأنه مجوسي، فقال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي أو شهادتي على رجلي على يد رجل مسلم. وأيضا أوصى بالصلاة، فهو كما ترون جرحه يثعب يسيل دما يعني يجري الدم، ومع ذلك لا يفكر إلا في أمور الآخرة فيها الصلاة. وصلى الله على محمد.